بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لا شك أن مسألة وحدة المسلمين من أقدس المسائل التي تحتاج إليها الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان. هذا المطلب بالتأكيد لم يختلف عليه اثنان، أن الأمة بحاجة إلى وحدة، بحاجة إلى تقريب بين مختلف مدارسها، بحاجة إلى أن تكون كالبنيان المرصوص كما أمر الله تعالى به. لم يختلف اثنان على هذا المبدأ. وكلما تمادت المحنة واشتد البلاء بالمسلمين، كلما مست الحاجة أكثر فأكثر إلى هذه الحقيقة. وفي مقابل ذلك، كلما قويت شوكة الإسلام، شوكة المسلمين، تنامت الحالة الإسلامية، الحالة الإيمانية، في مقابل ذلك أيضا أعداء الإسلام يكيدون للمسلمين كيدا، ولربما يتخذون وسائل جديدة ويضعون خطط جديدة من أجل ضرب وحدة المسلمين وتمزيق صفهم وتفريق كلمتهم. القرآن الكريم في أكثر من آية اعتنى بهذا الموضوع عناية فائقة، إلى درجة أنه حينما يتحدث عن عناصر الإيمان وأركان كيان المسلمين يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني ينص على مسألتين مع بعض في عرض واحد. المسألة الأولى مسألة التمسك بحبل الله، المسألة الثانية هي مسألة الوحدة والاجتماع على هذا الحبل. يعني في مسألتين وفي أولويتين. الأولوية الأولى أن تكون رسالتك حقا، أن تكون على حق. الأولوية الثانية أن تجتمع على ذلك الحق مع من يشترك معك فيه. ليش الأولوية الأولى لحقانية الرسالة؟ لأنه لا معنى لأن يتحد الناس على باطل، فلا بد أولا في مرحلة سابقة تفترض الحق ثم تفترض الاجتماع على الحق، لأن مطلق الاجتماع غير مطلوب. تأكيد الدين ما يجي يقول اجتمعوا ولو على باطل، أنا أريدكم يد واحدة ولو على باطل. الدين يدعو لذلك؟ قطع الله. دين عنده أولويات. أولوية الأساسية هو أن تحرز أنك على حق، فإذا أحرجت أنك على حق اجتمع مع غيرك ممن يشاركك الرأي ولو في بعض القواسم المشتركة، اجتمع معه على صعيد واحد. بادئ الرأي القرآن يقول واعتصموا بحبل الله، يعني تمسكوا بدين الله بالقرآن. حبل الله عنوان عام يصدق على الإسلام، يصدق على الرسول، على الرسالة، الولاية، كل ذلك حبل الله. تمسكوا بهذا الحبل، ثم قال ولا تفرقوا، لأنه ما ممكن تحقيق الوحدة الإسلامية والتقريب بين المدارس الإسلامية إلا أن نتمسك بحبل الله. ولذا تلاحظون أن كثيرا من الحوارات في الفضائيات وفي غيرها وعلى سوح الإنترنت تفشل كثير من الحوارات واللقاءات. سبب فشلها لعوامل عديدة، لكن من العوامل هو عدم الاتفاق على ضوابط شرعية، عدم الانطلاق من موازين شرعية لمعالجة الخلاف او لإدارة الحوار. الحوار اذا ما يتأطر بإطار شرعي، يعني ما يكون كل من الطرفين متدينين، قطعا يفشل الحوار، يصير عملية نصب، واحد ناصب للثاني او ناصب شرك للثاني بس يريد اصطاده، او يريد مثلا افرض كسر شوكته باي وسيلة كانت، حقا كان ام باطلا. التدين يعني التمسك بحبل الله، الانطلاق من دين شرط اساسي في الحوار. اما الذي لا ينطلق من دين، ينطلق مثلا من مجرد عصبية، او ينطلق من انانية، او ينطلق من عنصرية وما شاكل ذلك، ما يوفق في حواره، ولربما عود الحوار او ادى الى مضاعفات سلبية كثيرة، يعني على المتحاورين وعلى السامعين. كثير من الحوارات ما تولد الا تشويج اذان الناس، يطرح موضوع ويبحث، لكن كثيرا ما ينتهي الى مضاعفات سلبية، فقط المستمع يشوش دينه بدون ان يصل الى نتيجة حاسمة. اذا الله عز وجل لم يأمرنا بالوحدة بدون التمسك بالحبل، لابد من اساس ننطلق منه، الاساس هو التمسك بحبل الله. قال اولا واعتصم، اذا اعتصمتم بحبل الله عز وجل حينئذ ولا تفرقوا، لأن الوحدة لا على التعيين، الوحدة ولو على باطل بالتأكيد ليست هدفا للإسلام، وإلا صارت المسألة على مستوى قول بعض العلمانيين يقول سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. قطعا هذا ينافي مقدسات الإسلام. من يقول أنه اتحدوا ولو على باطل، اتحدوا ولو على انحراف، اتحدوا ولو على ضلال، اتحدوا ولو على ظلم؟ لا، الإسلام يريد الوحدة، بس الوحدة المبنية على أساس. هذه نقطة، الانطلاق من دين. ثانيا، وهذه نقطة ثانية مرتبطة بالأولى لكن أنا فصلتها لأهميتها، أن يطغى او ان يسود حسن الظن فيما بين الطرفين، يعني ان يعامل كل واحد من الطرفين على اساس انه اخوه في اصل الاسلام، اما اذا كان يكفر ما راح تصل القضية الى نتيجة. اذا هو حاكم عليه مسبقا بالكفر، ايا ما قال وايا ما كان وايا ما دافع، في فائدة حينئذ في اللقاء؟ ما في فائدة. فلابد ان هذه النزعة، نزعة التكفير، هذه تطرح جانبا، يعني يأتي كل من الفرقاء يواجه الاخر بروح اسلامية، الحكم باسلامية جميع المدارس الفكرية التي تتفق على ضروريات الدين اصولا وفروعا. اصولا الاصول الخمسة، هذه الثلاثة متفق عليها، ثلاثة متفق عليها، التوحيد والنبوة والمعاد، اختلفوا على اثنين، العدل والإمامة. فلازم يكون هذا المعنى مفترض أساسا. الفروع أيضا فيها أشياء ضرورات من قبيل الصلاة، من قبيل وجوب الصوم، ربما اختلف في بعض التفريعات، ولكن المهم أن هذا الطرف طالما هو يعتقد بضرورات الإسلام خلص هذا مسلم. بعدين ما في فائدة أنا أجي أحكم بتكفيره ثم أدخل معه في نقاش، لا، أنت أولا سمعه، وهذا أدب الله عز وجل. قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل في حوار مع نصارى نجران ما استخدم اسلوب التكفير، ما ابدا ما استخدمه في الحوار، ما استخدمه، ربما لا ربما، وقطعا الرسول يعتقد بان ثالوث النصارى على باطل وبالتأكيد، لكن لغة الحوار شيء اخر. قال فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل، ما قال نجعل لعنة الله عليهم، لا، لو يقول عليهم كان ينفرون قطعا، ما يبقى احد، ما حكم عليهم بالكفر ابتداء في لغة الحوار، رغم عن قرار الشرعي انهم افرض مثلا خلاف جادة في الاسلام بالتأكيد، باعتبار ان الثالوث المسيحي ضرب من ضروب الشرك والكفر بالتأكيد، لكن قال ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على كافرين. مقصود ان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يواجه هؤلاء بهذا المنطق وهو في لغة الحوار. هذه نقطة. اذا النقطة الاولى ان ينطلق من دين، الثانية ان ما يكسر الطرف الاخر، النقطة الثالثة ان يتفق على تحديد القواسم المشتركة، هذه المشتركات يتفق على تحديدها، 1، 2، 3 ينص عليها، سواء كانت في الاصول في الفروع، في اشياء مشتركات مثل ما ذكرت يعني الاصول الثلاثة مثلا او الفروع المسلمة التي لا نقاش فيها، ثم ينطلقون من المشتركات الى المختلفات. فائدة هذا ما هو؟ فائدة ان الحوار اذا كان بمشتركات متفق عليها وبمختلفات عادة ما يكون حوارا منتجا مفيدا، وإلا يكون عقيم، إذا ما يكون بمعايير مشتركة يكون عقيما. أما إذا كان بقواسم مشتركة ثابتة مثل القرآن، افرض تناقشوا واختلفوا على مسألة، لمن يرجعون؟ يرجعون إلى القرآن، القرآن قاسم مشترك ينحل النزاع. أما إذا ما عندهم قاسم مشترك النزاع يبقى معلق، ما راح ينحل. فإذا ثالثا لابد أن تكون هناك قواسم مشتركة تعتبر معايير ثابتة ومرجعا عند شدة الخلاف يرجع إليها. طبيعي هنالك معايير مسلمة يعني ما بها كلام، كتاب الله عز وجل، نعم، غايته ربما يختلف على تفسير بعض الآيات، لكن في تفاسير أيضا مسلمة متفق عليها، النص القرآني مسلم، أصل مودة ذوي القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذا أيضا من ضرورات الإسلام بالإجماع، مودة أهل البيت عليهم السلام من ضرورات الإسلام. إنما اختلفت المدارس الإسلامية في موضوع المتابعة الفقهية وفي تفاصيل مسألة الإمامة، هنا اختلفوا أن الإمامة بالنص أو الإمامة مثلا أفرض بالشورى، أنه الإمام معصوم أو غير معصوم، انه انا لازم فقط يعني اتحدث في حدود ائمة اهل البيت سلام الله عليهم، يعني ما يصير ارجع في احكام الشرعية الا الى مدرستهم. المدارس الاخرى مدارس المجتهدين المعاصرين للأئمة عليهم السلام، هذه المدارس ما لها دور مع وجود أهل البيت عليهم السلام، لأن وجود الإمام المعصوم ناص وأولئك اجتهاد قابل للخطأ والصواب، وإذا حضر النص فلا معنى للاجتهاد في قسم الشكل يعتقد قسم لا. يقول لك أنه الإمام الصادق عليه السلام فقيه والنعمان فقيه، شايف في مدرسة ثانية هالشكل، شايف هذا موجود. لكن على كل تقدير طالما هنالك معايير ثابتة من قبيل أصل مودتهم هذا مسلم، أصل أمانتهم على الدين، يعني إذا وردني نص عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام المفروض أنا أعتمده، أصل أولويته، أنه لو ورد عن علي نص ورد عن عمرو بن العاص نص قطعا الاخذ بقول علي هولى بالتأكيد، هذه ضرورات او قل هذه معايير ثابتة. لان بعد رابعا هو ان تكون هنالك ثقة متبادلة فيما بين الاطراف. كيف ثقة متبادلة؟ يعني يبنى على قبول الظاهر. نحن في الإسلام أمرنا الله عز وجل أن نقبل الناس على ظواهرهم، ولذا يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني هذا طالما أظهر الإيمان بالجوامع المشتركة كالتوحيد والنبوة والمعاد وما شاكل ذلك المفروض أنا أقبل يعني وأثق بقوله، وما يجوز لي أقول له أنت رجل باطني انت تضمر خلاف ما تبطن. اذا هالشكل خاطبتك اولا الحوار ما راح يكون منتجا، فانت ايش من هذا لو يحلف لك بمئة يمين ها ويقول لك انا مؤمن بالله انت تطلع له مسألة تقول له لا انت عندك غير شيء من ربك، ما راح توصل الى نتيجة، هذا يسموه حوار عقيم غير منتج. ثانيا يعني هذه الدعوة يمكن هو يردها عليك، هو يقول لك لا تتهمني اني باطني واني اللي بقلبي غير اللي بلساني، ممكن انا اوجه لك نفس الاتهام. ها من قال انه انت اللي بقلبك نفس اللي بلسانك؟ ها وردت لك عصمة في الزبر، ها عندك عصمة واردة في الزبر؟ ما عندك، طلب لي حالك حالي، وعلى اساس انا اللي بقلبي خالف لساني وانت اللي بقلبك مخالف لسانك؟ على اساس هذا يرجع على من يلقي هذا الإشكال. فإذا من شروط الحوار ومن شروط تحقيق الوحدة هو أن يكون هناك ثقة متبادلة فيما بين الأطراف. قد واحد بالمناسبة يسأل يقول ليش أنتم عندكم التقية؟ التقية أولا ما هي؟ وهي التقية فقط عندنا يعني موجودة أو موجودة عند الغير؟ في سؤالين، التقية ما هي؟ وثانيا التقية تختص بنا أو التقية موجودة عند جميع المسلمين؟ التقية أولا نص الله تعالى عليها، قال إلا أن تتقوا منهم تقى، وقد أجمع المفسرون أن المقصود بالآية الكريمة التقية، واستعملها رسول الله صلى الله عليه وآله في أيام دعوته السرية بإجماع المسلمين، استعملها الصحابة الكرام أيضا تبان شدة المحنة والعذاب الذي كانوا يقاسون من قريش، ها في بعض أسفارهم استعملوها للتقية، يعني مروا بظروف كانت تفرض عليهم أن يستعملوا التقية. التقية إيش؟ يعني أفرض مثلا يظهر للمخالف موافقته، أما هو في الواقع ماذا يعتقد بالحق. يعني التقية فرقها عن النفاق، أنه النفاق عكس التقية، النفاق أن يبطن كفرا ويظهر إيمانا، أما التقية بالعكس، التقية يضمر إيمانا ويظهر وفاقا للمخالف. ليش؟ لأن الله قال إلا أن تتقوا منهم تقى. فكثير فرق بهي الميزان. تسمي الذي يستعمل التقية منافق هذا جناية في واقع الأمر. فإذا الثقة المتبادلة هذه من العناصر الأساسية أو قل من جملة مقومات تحقيق الوحدة فيما بين المسلمين. خامسا، أن نتعلم وأن نتقن ثقافة الحوار. أصلا الحوار هو له ثقافة، وثقافة الحوار بحث طويل عريض، ولعله سبق لنا العام الماضي أن بحثته في محاضرات الشامية بشكل مفصل. أصول الحوار في الإسلام تقريبا ساعة تحدثت عن هذا الموضوع. ولكن أضيف هنا أنه نحن اليوم في الحقيقة من مشاكلنا ضيق الصدور، أنه لما نعالج مسألة أو مسألة خلافية واحدنا ما يعني يتمثل او ما يشعر بموقف الطرف الاخر بتمام المعنى. يعني انا المفروض اتصور اني بمكان الغير واتحدث. دائما انت اجعل نفسك بينك ميزانا بينك وبين غيرك، دائما اتصور انك بمكان الاخر. كيف تحب ان يعاملك انت عامل بالضبط؟ ترى هذه المسألة ما تختص بالمسلمين مع بعض، لا لا لا، هذه مشروع إنساني حتى غير المسلم. أنت أي إنسان تدخل معه في تعامل وتصور أنك مكانه، فافرض أنت مسلم هو نصراني ودخلت معه في حوار، افرض العكس، شلون تحب أن تعامل؟ افرض أنت مسلم لكن افرض أنه القضية معكوسة، شلون تحب أن تعامل؟ عامل بما تحب أن يعاملك. هذه اللغة نفتقدها في واقع الأمر، لأنه ربي الكثير من الناس على العنف والعنف الصارم حتى في الخطاب، يعني حتى في لغة التحاور في التعامل كثير من الناس ربوا على العنف وعلى العنف الصارم للأسف الشديد. يعني لما يريد يعالج موضوع يعالجه من موقع الجبار المسيطر، يعني لا يبدل القول، لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. ايش دعوة يعني انت الله صدق انت بشر حالك حال غيرك، ليش العنف هذا؟ لا، افتح صدرك، اسمع رأي الغير. رأي الغير ما راح يصادرك ابدا، بالعكس رأي الغير انت لما تسمح له ان يسمع هذا بإيجابيات كثيرة. أولا هذا دليل ثقتك بنفسك وبمبدأك. لو ما عندك ثقة بمبدأك ما تسمع رأي الغير، كان تحجر عليه، بس لما تفسح للمجال يعني أنت واثق من أن الآراء الأخرى لا تهجمك. شايف؟ بس اللي خايف قلق يقول لك لا أخاف ذاك يقول رأيه وأنا أنهجم، وإذا كان حق أنهجم. انت نادر نذر يعني على الشاشة واقف نفسك للباطل. اذا ثبت انك كنت على باطل واتضح لك الحق المفروض انه تلجم الحق، لان يوم القيامة رأيك بما هو رأي ما يشفع لك، انما يشفع لك كونك على حق. فاللي واثق من مبدأ ما يخاف ان يسمع الرأي الاخر. غالبا اللي يخاف او يحجر على الرأي الاخر هو القلق او غير الواثق من نفسه، اما غير واثق من مبدأه او غير واثق من كفاءته، غير واثق من جدارته. هذا واحد. فاولا دليل قوة رسالتك لما تسمع الرأي الاخر. ثانيا لما تسمع الرأي الاخر راح تسمع بالضمن شبهات كثيرة وترد الشبهات. ودائما اي قضية اي مبدأ اذا دفعت عنا الشبهات المبدأ يترشخ اكثر فاكثر. يعني اذا ما تسمع شبهة عليه، ما تسمع واحد يناقشك، انت تبقى تتساءل تقول لعله هذا الرأي به مشكلة، لعله عليه اشكال. لكن لما تسمع الاشكالات وتردها يصير عندك رسوخ اكثر بعقيدتك. ماذا صار واضح؟ هاي اثنين. ثالثا سماع الرأي الاخر مدعاة لكسب الطرف الاخر. وانت في تكسب الغير انت بالفكرة ما مجبور انه تتنازل ولو بالباطل، لا، قبول الرأي غير احترام الاحترام انه افسح للمجال ان يسمع وانا عامل بتأدب. اما مسألة انا اقبله او ما اقبله هذه مسألة بعد حسب القناعة وحسب الحجج المطروحة. اذا خامسا ان نتأدب بأدب او نتعلم ثقافة الحوار وان لا نحجر على آراء الآخرين. سادسا ان نتعلم ثقافة الشرع، يكون عندي ثقافة شرعية، يكون عندي الحقيقة تقيد بالضوابط الدينية في أثناء الحوار، في آداب للحوار، كيف أتكلم، أي لفظة أستعمل، أتجنب الألفاظ الجارحة مثلا، في يعني مستوى أدبي، الثقافة الأدبية للحوار هذه أيضا مهمة. سابعا أنه نتعلم ثقافة تقريب الرأي للرأي الآخر، يعني نقلل الفجوات، نقرب وجهات النظر، ترى هو الهدف من عقد المؤتمرات واللقاءات هو هذا، يعني أنه في مسائل خلافية، المسائل الخلافية إما تتقلل وإما المسألة الواحدة الخلافية الخلاف بها يكون أضيق، يعني إذا مسافة الخلاف مثلا 100 متر يصير متر مثلا، شايف؟ فاللقاء دائما هو وظيفته أن يقلل مسائل الخلاف أو يقرب، يقرب في المسألة الواحدة في الخلاف بين المسلمين. ثامنا الاندماج مع الغير اجتماعيا من شبل تحقيق الوحدة بين المسلمين، أن يندمج بعضهم بالآخر اجتماعيا، يعني هاللقاءات التجاور، أن تزوره في بيته مثلا، تحضر مناسباته، تحترمه، تكرمه، تكون معه صادق الحديث، تؤدي أمانته، تكون معه وفيا، تدري هذه العلاقات الاجتماعية بين أبناء المذاهب المختلفة كم هي مهمة في تحقيق الوحدة الإسلامية؟ تأكيد. ولهذا دعا إليها أئمة آل البيت عليهم السلام، وأكدوا كثيرا، وخاصة الإمام الصادق عليه السلام يسأل واحد كيف نعامل مخالفينا، قال زوروهم في بيوتهم، واضح؟ زوروهم في بيوتهم وصلوهم إن كانوا أرحامكم، وأكرموهم إن كانوا جيرانكم، وعليكم بصدق الحديث معهم وأداء الأمانة إليهم، وعودوا مرضاهم واحضروا جنائزهم حتى يقولوا هكذا أدب جعفر بن محمد شيعته. هكذا علمنا أئمتنا سلام الله عليهم. اللقاء، اللقاء مهم جدا لمسألة أخرى وهي عبارة عن المسألة التاسعة. وصلنا أظن إلى العامل التاسع. العامل التاسع في تحقيق الوحدة هو عبارة عن كسر الحواجز النفسية. تدري على مرور الزمان وكثرة المؤامرات على المسلمين كثير حواجز اصطنعت، يعني هؤلاء إما الجهلة أو ما يخافون الله، يعني في قسمين، قسم جهلاء وقسم مغرضون شياطين الخلاف، هؤلاء مهمتهم ان يزرع الخلاف، ان يزرع الفرقة فيما بين المسلمين، هؤلاء خلقوا الحقيقة حجب وموانع وحواجز كثيفة، نعم، وغليظة فيما بين الأطراف، المفروض ان نكسر هذه الحواجز النفسية، لان اذا ما ينكسر الحاجز النفسي الطرف الاخر ما راح ينفتح عليك، اذا ما انفتح عليك اعتقد راح يكون الحوار ابتر. ها اذا انفتح خليه يفتح قلبه عليك، شايف؟ وانت انفتح عليه، هذا شرط مهم لان يصغي لك ويسمع منك، والا قد انت بوادي وهو بوادي. اذا ما تكسر الحوادث النفسية انت تتكلم لكن هو في عالم اخر اصلا، شايف؟ كسر الحوادث النفسية مسألة مهمة. من الامور المهمة قل عاشرا هو عبارة عن القرارات المشتركة، المواقف المشتركة. يعني نحن كمسلمين قطعا تهددنا تهديدات مشتركة ولنا اعداء مشتركون، والمفروض الله يقول وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يعني هم واقفين قبالكم كلهم جبهة واحدة، هو الكفر الدولي واقفين امامكم جبهة واحدة، فلا تقفوا امامهم تفاريق اشتاتا بل قفوا امامهم كافة، هذا مبدأ الكافة. وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، لا تخليك انت متفرق انت متمزق، يضرب بعضك الاخر يأكل بعضك الاخر، لا، قرار المشترك مظهر من مظاهر الجبهة الواحد. القرار وين؟ يا ليت والله الحكي جميل يعني لكنه اماني، ليت وهل تنفع شيئا ليت شبابا بيع فاشتريته، شايف؟ يعني يتمنى الانسان ان يوصل بين الوعي وتوصل بين الحمية على الدين وعلى يعني مقدساتنا، الى درجة ان يكون ان قرار مشترك، يكون ان مثلا قرار مشترك وين؟ يكون ان قرار اعلامي مشترك، عندنا قرار اعلامي مشترك، او كل من يعني يتخبط كما يريد، كل من يتخبط كما يريد، يكون ان قرار سياسي مشترك، وين هذا بعد المشكلة فيه اوضح. قومي اسود بينهم عند اللقاء لكن على اعدائهم اغنموا، ليش تستأسد على اخيك وامام الدخلاء تكون من اضعف ما يكون؟ لا، قرار اقتصادي لازم يكون عندنا موحد، قرار اجتماعي ثقافي، يعني في كل امورنا في الواقع يعوزنا هذا المعنى، لكن على مستوى الاماني. وعندنا امل احنا بالجيل الجديد، انا ما انكر عندنا امل بالجيل الجديد المتحرر من رواسب الماضي، انه ما يجتر من الماضي، لا يعيد النظر، يقول افرض انا ابوي كان على الوتيرة الفلانية، طيب انا ابوي ما ينفعني يوم القيامة، خل اعيد النظر اشوف اصلا انا هذا طريقي بي خلل ما بي خلل. يعني الجيل الجديد يعمل فيه خير ويعمل ان يساهم في تحضير الاجواء لليوم الموعود ان شاء الله، يوم المنقذ الاعظم صلوات الله وسلامه عليه. ان شاء الله جيلنا الجديد هو جيل عصر الظهور ان شاء الله، هذا الجيل قطعا بتقارب قلوبه مع بعض وبانفتاحه وبطلبه للحق يؤمل ان يكون لدمة اساسية لدماء المستقبل الاسلامي المشرق الجديد ان شاء الله. مجالات العمل المشترك، هذا صار اظن الرقم 11، مجالات العمل المشترك في غاية الاهمية ايضا في مختلف المجالات. المفروض ان مجالات العمل المشترك من شأنها ان تشد المجتمع الاسلامي الى بعض اكثر فاكثر، وان تشعرهم بانهم واقعا بيت واحد، وهذا ما اراده رسول الله صلى الله عليه وآله من حديث الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاجساد بالسهر والحمى. القرآن الكريم يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يعني دعوة من القرآن وتحذير، دعوة الى الوحدة وتحذير من ان نتفرق وأن نختلف. لاحظوا في مسألتين، ما الفرق؟ القرآن ذكر الفرقة وذكر الاختلاف. التفرق هو عبارة عن الانشقاقات والانشعابات، أن يصير كل واحد على شعبة وعلى شق. أما الاختلاف هو عبارة عن تفاوت وجهات النظر. طبيعي الانشقاق هو فرع الاختلاف، يعني هو إنما ينشق عن نشوكة إذا اختلف وياه. ففي مسألتين القرآن الكريم بدأ بالنتيجة، النتيجة اللي هي التفرق، لكن الأصل هو الاختلاف، لأن النتيجة هي الخطر الأساس الذي يواجه الدين. الدين في واقع الأمر إذا حصلت الفرقة الدين يتعرض للخطر. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ها نحن اليوم مسلمون، ولكن الإسلام يصيح الحقيقة ينادي الغوث، الواقع الغوث الغوث. من كثير من المسلمين الذين ظاهرهم ظاهر إسلام لكن واقع شيء. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذه دعوة في غاية الأهمية. يقول انتوا لو ما عندكم بينات، لو ما عندكم موازين علمية وضوابط شرعية وقواسم مشتركة، الأمر أهون. نقول هؤلاء ما في شيء يجمعهم. أما انتوا عندكم، والذي عندكم بينات لا غبار عليه. يعني إذا اختلفتم في مسألة ما في باب، ما تختلفون على القرآن الكريم. طيب اجعل القرآن حكما عدلا. ثم حديث الثقلين، فيما اعتقد وفيما يعتقد كثير من محققي المسلمين ومنهم النووي، عند نظريته او رأيه يقول بان حديث الثقلين حديث صحيح الاسناد، حديث معتبر، ولا سيما بنص وعترتي اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. ولو ان الامة الاسلامية تمسكت بهذا المعنى لعصمت من الخلاف ومن النزاع، لكن حصل الذي حصل. ورغم ما حصل فإن إمام الأوصياء أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: والله لو سالمن ما سلمت أمور المسلمين. هذا الحقيقة مثال للوحدة الإسلامية. الإمام علي يضرب لنا المثال. الإمام يقول: أنا ما أتنازل عن حقي، أنا ما أنكر حقي، أنا أدافع عن حقي، أنا ألقي الخطاب، أنا أدخل في الحجاج والمناظرة وأقيم الحجة بعد الحجة وأقول أن الحق لي، ولكن لما ذيد عني وأقصي عني وأبعدت عنه، مع ذلك أنا نظرت فرأيت أن هناك خطرين، أن هناك محذورين أحدهما أشد من الآخر. المحذور الأول غياب إمامتي من الساحة، أما في الواقع فإمامته ثابتة من الله. الخطر الأول غياب إمامتي من الساحة، والخطر الثاني غياب الإسلام ككل من الساحة. فدار الأمر بين مهم وأهم وبين شديد وأشد. فلذا الإمام سلام الله عليه أغضى وفي العين قذى وفي الحلق شجى، وقال: لو سالمن ما سلمت أمور المسلمين ما لم يكن فيها ظلم إلا علي خاصة. ما أعظمك أبا الحسن. يقول: أنا أسالم إلا إذا صار ظلم. فأولا أنا أتنازل عن المطالبة، لأن المطالبة يقصد المطالبة المسلحة، وإلا المطالبة اللسانية. الإمام علي طالب، نعم التفتوا، ليصير خلط بالأوراق. الإمام علي طالب الوحدة لا تعني أن تتنازل عن مبدئك. لا لا لا أبدا. إمام علي وقف في المسجد وخطب وطالب ودخل معهم في مناظرات وإلى آخره، لكن تجنب الإمام تجنب الصدام المسلح لعلمه أنه يقضي على بيضة الإسلام، يقضي على بيضة الإسلام، يقضي على الإسلام وهو في مهده. فمن هنا الإمام عليه السلام آثر الصبر فقال: فصبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجى أرى تراثي مهبا. دعبل يقول: ولو سلموا الموصى إليه أمورهم لجمت بمأمون من العثرات. فاطمة الزهراء عليه السلام تقول: أما لعمر الله لقد لقحت، تعني الفتنة، فناظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وضعافا ممطرا مبيدا، وسيعلم التالون غب ما أسس الأول. وابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم حصيدا وزرعكم جيدا إلى آخره. وهذا ما عانت الأمة الإسلامية بالفعل، ما عانت. ومن نتائج تلك المعاناة ما حصل في كربلاء، ما حصل في كربلاء فرع عما حصل قبل كربلاء. وهل الحسين إلا ضحية من ضحايا أياما سلفت بكل ما فيها من محن؟ وهل الهجوم على بيته الطاهر بكربلاء إلا فرع عن هجوم سابق؟ وهل حرق خيامه إلا فرع عن حرق سابق؟ وهل قتل رضيعه إلا فرع عن قتل جنين سابق؟ وهل كسر جنبه الشريف إلا فرع عن كسر جنب سابق؟ ولله أنت يا زهراء، ولله أنت يا حسين، وبكسر ذاك الضلع رضت أضلع في طيها شر الإله مصون. وهل ما جرى، الشاعر يقول أيضا: وكذا علي قوده بنجاده، فله علي بن الحسين قرينه. مثل ما الإمام علي اقتيد، زين العابدين اقتيد، واقتيد من كربلاء إلى الكوفة ثم الشام، ومعه بنات الرسالة وعقائل النبوة. هذه زينب، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، أضحت اليوم واليتامى عليها. يا لقومي تصدق الأنذار، لما وصلوا الكوفة كان بعض أهلها يقدمون التمر والجوز والخبز لأطفال الحسين، فكانت مولاتنا عليها السلام تأخذه منهم وتعيده إلى الناس وتقول: ما علمتم أن الصدقة حرام علينا أهل البيت؟ تصدق الوادم علينا، ليش الناس تتصدق علينا وعطايا الخلق كله من ديانا؟ ما خاب ظل ليعتنينا، يظل كل سنة يروح ويجينا. يا وشاف الدهار هالخايا، يا نبينا ولينا نذبح واحنا نسبينا. زينب عليه السلام ردت كل ما قدم للعيال والأطفال إلا شيء واحد، الله أكبر. انظر إلى هذه المصيبة، الشيء الواحد اللي ما ردت زينب هو الساتر. أعطوهم نعم أخمرة أقنعة مقانع لأن كانوا محتاجين لها، الله أكبر. لذا يقول السيد رحمه الله: أقبلت امرأة من الكوفيات وجمعت لبنات رسول الله أزر ومقانع وأعطتهم لا ومن ألبسها من نوره، لا ومن ألبسها من نوره أزرا مدسل أبوه زار. لم تدع يا شلتي الأيدي لها من ستار الفعل روم تتوارى. وقيل أن مولاتنا زينب عليه السلام لما أدخلوها إلى خربة عبيد الله بن زياد ومعها العيال والأطفال، دخلت عليهم امرأة تحمل طبقا من الطعام قدمته أمام الأطفال، فدرج بعضهم نحو الطعام فمنعتهم زينب. قالت المرأة: أخي لماذا منعتيهم؟ قالت: إنا لا نأكل الصدقة. قالت لها: والله إنه ليس بطعام صدقة وإنما هو طعام نذر. قالت: وما قصته؟ قالت: قصته كان لي ولد وقد مرض مرضا شديدا، أعيا الأطباء من علاجه إلى أن رأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى جانبه فتى يشبه الرسول، فشكوت إلى الرسول حالة ولدي، فالتفت إلى الفتى وقال: بني حسين امسح بيدك على رأس هذا الغلام، فوالله منذ تلك الرؤيا شاف الله ولدي وانا ناذر نذر نعم ان اطعم الطعام لشفاء ولدي. سمعت زينب صاحت: ايها اخاك، ايها حسينا، من بعدك وضيعتا. انا زينب زينب الحار ابني زماني زماني وبفقدها البيتي رماني ومن بعد ولياني ولاني والذل عقب عزهم علاني. او هذا الذي غير الواني. يا قلب زينب فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا لا سيما المنظورين، تقبل عملنا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.